قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع العبد المرتد. المرتد نسأل الله العافية هو الذي انقلب عن دينه، يعني بدل دينه. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن كما هو معلوم وكما مر بنا، فإن تارك الصلاة كما هو معلوم تعرض عليه التوبة، وكذلك أيضا المرتد، فإن أبى وكذا فإنه ليس له إلا السيف. لكن كيف يقول المؤلف بأنه يجوز بيع العبد المرتد مع أن مصيره في الغالب إلى القتل، إما أن يلحق بأعداء المسلمين أو أنه كذلك يعني هو أصبح كافرا؟ هذا بالنسبة إلى المال، لأنه لا يستبعد أن يعود إلى الإسلام مرة أخرى، فمراعاة هذا الأمر كان سببا في قول بعض العلماء يجوز بيعه. قال: لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض. لأنه ربما يرجع إلى الإسلام، يعود إلى الإسلام فيزول المانع، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف وإن لم يصرح به. قال: فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، لأنه رضي بعيبه. يعني لو علم المشتري بأن هذا العبد قد ارتد، يعني عرف حاله واطلع عليها، إذن هو قد رضي بتلك الحال، فليس له أن يعود ويطالب البائع بشيء من ذلك بأن يرد له الثمن. لكن إذا لم يعلم يكون قد غرر به، وحينئذ يرده، يفسخ العقد ويرد إليه ثمنه. وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. الأرش هنا إنما هو قيمته، نعم، لأنها ليست جناية، الجناية تأتي في التي بعدها. قال: ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، حتى سواء كان ذلك قد وجب عليه القصاص أو لم يجب عليه. ولكن تعلمون هذا الجاني يعني ليس مقطوعا به بأن مصيره القتل حتى وإن كان متعمدا، لأن هناك ما يعرف بالعفو، لأن العفو وارد في هذا الأمر، إذن احتمال بقائه قائم. من هنا، من هذا المنطلق جاز بيعه. قال: ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها، لأنه حق تعلق برقبته غير مهم. لأن الجاني عمدا مصيره القتل، هذا هو الأصل، ولكن قد يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الدية، ومن يتحمل ذلك هو سيده، ولكن قد يعفى عن ذلك كليا. نعم. لأنه حق تعلق برقبته غير متحتم، فأشبه القتل بالردة. هذا هو قول حقيقة الجمهور، يعني هذا قول جمهور العلماء، لكن الإمام الشافعي لا يرى هذا، يرى أنه لا يجوز بيع العبد الجاني. لماذا؟ قال: لأنه يتعلق به حق آدمي. ما هو حق الآدمي؟ هذا الذي اشتراه، فهو بمثابة ماذا؟ الرهن. فكما أن الراهن لا يجوز له أن يبيع الرهن لأنه وثيقة بيد المرتهن، فكذلك هذا. ولكن أكثر العلماء يجيزون ذلك، وينظرون كما قلنا إلى المآل لاحتمال أن يقوم العفو، فإن لم يقم فإنه حينئذ يرجع الأمر إلى سيده. قال: فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فهي كالردة، وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام. يعني كانت موجبة للردة كما سمعتم، لا يخلو إما أن يكون هذا قد علم به ورضي، أو يكون لم يعلم به. وإن كانت موجبة للمال فهو على السيد، لأنه رضي بالتزام ما عليه. فإن كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد، يعني يسلم له العبد. إن شاء فسخ العقد ورجع به، وإن شاء رجع على البائع بالأرش. قد يكون الجناية، قد تكون الجناية إنما هي قتل، وحينئذ في هذه الحالة يسلم لأولياء القتيل. وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا يعني فكذلك يجوز بيعه، يعني تضعون أمام العبارة فكذلك، يعني إن كان قاتلا في المحاربة، تعرفون المحاربة التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فإنه إذا قتل قتل، وإذا مثل أيضا وقتل يمثل به ويقتل، والمسألة فيها كلام كثير للعلماء تأتي إن شاء الله في أبواب المحاربة. قال وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا، لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه، يعني المراد أنه ما بين مدة قتله إلى الآن الذي بيع فيه يستفاد منه في هذه الفترة. وهناك أيضا فائدة أخرى، لأن هذا الذي اشترى سيستفيد من خدمته قبل أن يقام عليه الحد أو القصاص. إذن قبل أن يقام عليه حد القصاص ثم بعد ذلك، هذا ما لم يتب. بعضهم أيضا يفصل في المسألة، يقولون المحارب إذا قتل إما أن يتوب قبل أن يقدر عليه وإما أن يكون بعد، فإن تاب قبل أن يقدر عليه فله حكم، وإن كان بعد القدرة عليه فله حكم آخر. فالمسألة فيها تفصيل، المؤلف أجمل لأنه لا يدخل رحمه الله تعالى في التفصيلات، لكن المهم هنا أن هذا من باب المحاربة. لماذا يباع؟ ما الفائدة من بيعه؟ إنسان قتل في المحاربة، يقولون لأنه يستفاد منه، والقصد من البيع إنما هو الاستفادة، والاستفادة قائمة هنا، فما دامت الاستفادة قائمة يجوز بيع. الأمر الثاني أن هناك أمر أهم من هذا، أن هذا الذي اشتراه يعتقه، وإذا اعتقه انسحب الولاء له، فأولاده يكون هو ماذا؟ ولاؤهم له، إنما الولاء لمن اعتق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خذي واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. قال فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن. والولد كما تعلمون فيه ماذا؟ الإرث، ولكن الإرث شريطة ألا يكون من يرثه بالنسب، لأن الذي يرث بالنسب يقدم، ولكن إذا ما وجد من يرث بالنسب يكون الميراث بالولاء. إذن يكون للمعتق يد ونعمة على من اعتقه، وهذا الولاء يسري أيضا في أولاده وذريته. قال فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن. الزمن من هو؟ المريض، يعني الذي لازمه المرض، يعني الزمن المقعد في مرضه. قال وحكمه حكم المرتد. وقال القاضي رحمه الله يعني فيما يترتب عليه من الأحكام. قال وقال القاضي رحمه الله لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا منفعة فيه فأشبه الميت. يعني هو نظر، يقول نهايته القتل، فمهما استفيد منه في فترة فلا تعتبر فائدة زائلة منقطعة، هذه وجهة القاضي.